من نصائح سلفنا الصالح لطلبة العلم. يقول الإمام مالك رحمه الله: إن هذا العلم هو لحمك ودمك، وعنه تسأل يوم القيامة، فانظر عمن تأخذه. رواه الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية. فقوله رحمه الله إن هذا العلم، يعني علم الشريعة، هو لحمك ودمك، هو كل ما تملك في هذه الحياة، وعنه تسأل يوم القيامة. يسأل الرجل يوم القيامة عن علمه، ماذا عمل به. فعلينا أن نعمل بما نتعلم في هذه المجالس، مجالس الحديث. ثم قال: فانظر عمن تأخذه. تثبت من الذي تأخذ عنه العلم، تثبت من منهجه ومن اعتقاده ومن طريقته. فهذه وصية من الإمام، نصيحة لطلبة العلم. ثم أيضا يقول الإمام الشافعي رحمه الله: من أحب أن يفتح الله قلبه ويرزقه العلم فعليه بالخلوة وقلة الأكل وترك مخالطة السفهاء وبعض أهل العلم الذين ليس معهم إنصاف ولا أدب. ذكره النووي في كتابه بستان العارفين. فهذه أيضا وصية ثانية من الإمام الشافعي، نصيحة: من أراد أن يفتح الله عز وجل قلبه لهذا العلم، علم الشريعة، ويرزقه هذا العلم، فعليه بثلاثة أشياء. قال: بالخلوة، الخلوة مع الله عز وجل، بذكره واللجوء إليه سبحانه وتعالى، وسؤاله عز وجل بأن يفقهك في الدين، بأن يرزقك علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا. فيلجأ المسلم ويخلو بربه عز وجل ويطلب منه التوفيق والسداد والبركة والفقه في الدين، لأن فضائل الفقه في الدين كثيرة وثماره عميمة على الإنسان وعلى من يعول هذا طالب العلم. ثم يقول: وقلة الأكل، خفف من الطعام، لأن كثرة الطعام تؤدي إلى الكسل وكثرة النوم، فتشغل طالب العلم إذا أكثر من الطعام. وذلك يوصي هذا الإمام الشافعي رحمه الله طلبة العلم بالتخفيف من الطعام، لأنه يؤدي إلى الكسل وكثرة النوم، فيشغل طالب العلم عن هدفه. ثم وصى بالوصية الثالثة وهي مهمة جدا، فعليه بترك مخالطة السفهاء وبعض أهل العلم الذين ليس معهم إنصاف ولا أدب. وهذه أيضا وصية مهمة. كم من طلبة العلم أو من ابتدأ في طلب العلم خالط مثل هؤلاء السفهاء الذين يشغلونه عن طلبه وعن هدفه. كذلك أيضا بعض من يدعي العلم الذين ليس معهم إنصاف، ليس معهم عدل مع غيرهم من أهل العلم، لا يقدرون أهل العلم ولا يسلم أهل العلم من ألسنتهم، وليس عندهم أدب في التعامل مع أهل العلم ومع مجالس العلم ومع أقرانهم من طلبة العلم. فيوصي الإمام رحمه الله بترك مخالطة هؤلاء، لأنهم يشغلون طالب العلم عن طلبه. كذلك أيضا يقول الإمام الشافعي رحمه الله أيضا، قال: حق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه، علم الشريعة، بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه، بذل أقصى الجهد والتضحية ورفع الهمة العالية في طلب العلم، علم الشريعة، ميراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فطالب العلم الشرعي لا بد أن يبذل جهده، يجعل غايته الأولى وجل وقته في طلب العلم والإخلاص في طلب العلم والاستزادة من طلب العلم الشرعي، يستكثر من العلم الشرعي، يستكثر من ميراث الأنبياء، من ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: والصبر على كل عارض دون طلبه وإخلاص النية لله في استدراك علمه نصا واستنباطا، والرغبة إلى الله في العون عليه، فإنه لا يدرك خير إلا بعونه سبحانه وتعالى. هذه وصية بين فيها الشافعي رحمه الله بعض صفات طالب العلم، وهذا قوله في كتابه الرسالة، كتابه المشهور للإمام في صفحة 19: حق على طالبة العلم، واجب لمن أراد أن يتعلم هذا العلم الشرعي، واجب عليه بلوغ غاية جهده في الاستكثار منه، لا يجعل طلبه للعلم الشرعي في الهامش أو من الأشياء التي ليست من المهمات في حياته. إذا وجد فرصة ذهب إلى مجالس العلم، إذا لم يكن عنده أمر من الأمور والمشاغل ذهب إلى طالب، لا، الأصل هو طالب علم يقدم طلب العلم الشرعي على غيره، ثم ينظم وقته في أداء بقية الواجبات، فيبذل جهده وهمه ووقته وماله في الاستكثار من هذا العلم، لأن هذا العلم كلما استكثر منه رفعه الله عز وجل بهذا العلم. ثم قال: والصبر على كل عارض دون طلبه. هناك عوارض ومعوقات أمام طالب العلم: الدنيا والشيطان والهوى ونفسي، فكيف النجاة وكلهم أعدائي؟ فعلى المسلم أن ينتبه لهذه المعوقات، ومن المعوقات ما أشار إليه في قوله السابق: بعض السفهاء وبعض من يدعي العلم الذين يشغلونه في قيل وقال ويلهونه عن طلبه. ثم قال: إخلاص النية لله في استدراك علمه نصا واستنباطا. بغير الإخلاص لا يتقدم طالب العلم ولا يبارك له في علمه، فعليه أن يخلص النية لله عز وجل، يطلب العلم لله عز وجل وليس لأي غرض دنيوي. والرغبة قال: إلى الله في العون عليه، يسأل الله عز وجل دائما أن يفقهه في الدين وأن يزيده علما وأن يبارك له في هذا العلم وأن يعينه على العمل بهذا العلم وتعليم الناس هذا العلم، والصبر على طلب العلم وعلى التعليم، فإنه لا يدرك خير إلا بعونه سبحانه وتعالى. كذلك أيضا يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في بيان أهمية العمل بالعلم: هؤلاء قدوتنا وأئمتنا، فعلينا أن نحفظ أقوالهم ونسير على نهجهم ونستمع إلى وصاياهم ونصائحهم. يقول الإمام أحمد بن حنبل: ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به. وهو صاحب المسند الذي فيه أكثر من 40,000 حديث، الإمام أحمد إمام أهل السنة، قال: ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به. العمل بالحديث، العمل بالأدلة الشرعية، بالأحكام الشرعية، حضور مجالس العلم لا يكفي للاستماع فقط ولبركة المجالس، هذه فيها خير، لكن لا بد من العمل. كل ما حضر طالب العلم مجالس العلم يتعلم علما جديدا، يتعرف على أحكام الشريعة وأمور الاعتقاد والتوحيد، فعليه أن يعمل، لا يترك ما يتعلمه لأنه مسؤول عنه يوم القيامة، عن هذا العلم ماذا عمل به. قال: ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به، حتى مر بي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا، فأعطيت الحجام دينارا حين احتجمت، فعمل بهذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى دينار للحجام، هو أعطى دينار، اتباع عمل بالسنة. وهذا الأثر في سير أعلام النبلاء في المجلد السابع في ترجمة الإمام. هذه وصايا نحتاج لها بين فترة وأخرى حتى تقوى الهمة في طلب العلم الشرعي، فإن من أعظم ما يثاب عليه الإنسان بعد الفرائض هو طلب العلم الشرعي، طلب العلم الشرعي. وهذه المجالس نتعلم فيها ونتدارس فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونتعلم فيها عقيدتنا، وأيضا نتعلم الحلال والحرام وأحكام العبادات والمعاملات والآداب والأخلاق. فعلينا أن نعمل ونجتهد ونحرص على حضور مثل هذه المجالس، لعل الله عز وجل أن ينفعنا بها ويبارك لنا فيها ويجعلها سببا لدخولنا الجنة بعد رضا الرحمن عز وجل.